سمعونا الصلاة على النبي. أيوة. فريقت الحبايب وجيتك ودايب يا أغلى الحبايب يا رسول الله. فريقت الحبايب وجيتك ودايب يا أغلى الحبايب يا رسول الله. طيبة حالي حطيتها يا غالي يا شاغل لبالي يا رسول الله. وبابك أتيته وعهدك رعيته واسمك نويته يا حبيب الله. رسول الله ودمع عيوني ودمع عيوني لما ولما ولما ودمع عيوني بروضك لموني ودمع عيوني بروضك لموني يا ضيل عيوني يا حبيب الله.